الله عليكم. يقول السائل: هل يكفر من أنكر الإسراء والمعراج؟ إيه نعم، الإسراء ذكر في القرآن نص عليه، واللي يذكر الشيء الثابت يعرف به أولا، قالوا له إن هذا ثابت، فإذا أبى بعد التعريف يحكم بأنه كفر. أما إذا كان عن جهل فلا بد أنه يذكر له ويعلم به. نعم. قل: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أي فائدة في هذا؟ مخاطبون ولا غير مخاطبين؟ صحيح أنهم يعني وش فروع الشريعة مخاطب بأنه يدي الزكاة، وش الفائدة؟ لو أدى الزكاة تنفع؟ ما تنفع. لا بد أن يؤمن بالله أولا، الخطاب في هذا، ما أطلب منهم الإيمان. ولكن الذين يقولون إنهم مخاطبين به فروع الشريعة يقول حتى يعذبوا على ترك الأعمال يزيد عذابهم، ويستدلون على هذا بقوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر. فذكر الصلاة والزكاة أنهم ما كانوا منها، ومع ذلك ليس هذا صريحا، ليس صريحا. فيكفيك أنه كونه يعذب على ترك الإيمان فهو في النار، ولهذا نقول ما في فائدة مثل هذا، لا فائدة به، نتيجة ما هي يعني. نعم. يقول: هل الكفار يمرون على الصراط أم يدخلون النار مباشرة؟ ما الصراط ما يمر عليه إلا من يكون مؤمنا يعبر عليه، وقد يسقط. وأما الكافر فهو على طول في النار، ولا فيه حتى يقول الحساب سيأتي والناس فيه أقسام، قسم كما مضى يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقسم يدخلون النار بلا حساب. والله جل وعلا أخبر أنه لا يقيم لهم وزنا، لأنهم ما لهم حسنات حتى يحاسبوا، هؤلاء إلى النار. في حديث الشفاعة إن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء يخاطب خلقه كلهم، يقول: ليس عدلا مني أن أولي كل واحد من ما كان يتولاه في الدنيا، فيقولون نعم. عند ذلك يؤتى بالمعبودات كلها ويقال لهم: اتبعوا، كل من كان يعبد شيء فليتبعوا، هذا أول شيء. فيذهبون خلفها وتتساقطون في النار. يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، هم اللي حاسبون، لأن لهم حسنات وسيئات. ثم يميز بين المؤمن وبين المنافق، كما سمعنا في قراءة الصلاة، صلاة الفجر اليوم، إنهم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمنافقون إذا جاءهم الله جل وعلا ألقيت الظلمة عليهم، ثم توزع عليهم الأنوار، يعطون أنوارهم، فأصبح المؤمن له نور يسعى أمامه، والمنافقون لا نور لهم، فينادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم: ارجعوا إلى المكان الذي كنتم فيه، اطلبوا الأنوار، التمسوا نورا، إلى آخره. ولأنهم يعاملون بما كانوا يعملونه في الدنيا، ثم بعد ذلك يجعلون في أسفل جهنم، نسأل الله العافية. فالمحاسبة والعذاب لأهل المعاصي وأهل الطاعات، وهم الذين يأتون على الصراط. ولهذا ذكر أقسامهم: منهم من يمر على الصراط كالبرق، كلمح البصر، وكالريح، كأجاود الخيل. ثم قال: ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تعلق يده مرة وتسقط أخرى، ومنهم من يخطف ويلقى في النار، وكل هؤلاء من المؤمنين. هذا هؤلاء الذين يلقون في النار ويسقطون ما يبقون فيها دائما، يخرجون منها فيما بعد. نعم. قل ما هي مواقف يوم القيامة على الترتيب؟ الله أعلم، ما فيها ترتيب في النصوص. نعم. يقول هل يكفي قيام الحجة على الناس بآية الميثاق؟ لا، لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لهذا اختلفوا ما هو الميثاق. منهم من قال الميثاق هو الفطرة، منهم من قال لا، هو قدر شيء زائد على ذلك، وهو كونهم استخرجوا من ظهر آدم أمثال الذر فاستنطقهم الله واستشهدهم، ولكن هذا ما يذكر، ما في أحد يذكر هذا، فكيف يكون حجة وهم لا يذكر، لا يذكره أحد. الذين يقولون حجة يقولون إن الرسل جاءت تذكر به. طيب إذا وش الفائدة؟ إذا الحجة تقوم بمجيء الرسل، الرسل هم الذين يقيمون الحجة على الخلق. نعم. يقول ما معنى قول المؤلف لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل؟ يعني أن صفاته أزلية، ما لم أنه خلقهم اكتسب شيئا لم يكن له، هذا معناه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. ايش تريد يعني؟ هو اللي قلت لكم انهم من فاق الفطرة. الله أعلم، الله أعلم. هذا جاء فيها آثار كثيرة، إن الله استخرج ذرية آدم أمثال الذر فاستشهدهم على أنفسهم، أنطقهم، قالوا شهدنا. وأكثر المفسرين على هذا يفسرون الآية بهذا. نعم. طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم شرك أكبر أو أصغر؟ لا، من الشرك الأكبر. الشفاعة ما تطلب إلا من الله، لأنه إذا طلبها معناه أنه جعله شريكا لله جل وعلا. يقول السائل هل من كلمة لبعض الشباب الذين يجادلون أهل الأهواء مثل الرافضة وغيرهم ويقولون نريد يكفينا الكلمة هذا اللي يريد الله جل وعلا به خير لا يتكفي الإشارة، ما الذي يعني عنده عناد وعنده ما يفيد الكلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عند دخولي على والدتي أقوم بتقبيل قدميها وهي تمانع لا لشيء، هل أنني أرتكب محظور يخالف التوحيد؟ والدة؟ نعم. لا، هذا من البر، كونه يقبل يديها ورأسها حتى ورجلها من البر. والوالدة لها حق خاص، وليس هذا السجود، هذا السجود تقبيل اليد والرجل، هذا يعني إكرام لها، وكذلك يعني يخبرها بأنه بطاعتها حيث أمرته. ولكن الذي يعني ينافي لو أمرته بمعصية ثم أطاعها، هذا الذي لا يجوز. يقول السائل هل تنصحون بالخروج مع جماعة الدعوة والتبليغ؟ خروج يجب أن يكون على طريقة صحيحة، أما تخرج وقت كذا وتخرج وقت كذا ثم إذا خروج بإيش؟ إنسان قد يترك دراسته ويخرج، يترك أعماله ويخرج، هذه الطريقة، هذه ليست طريقة. نعم. يقول لدي أموال لمشاريع خيرية من أناس متبرعين وأنا مخول لصرفها، فهل يحق لي أن أعطيها أشخاص محتاجين يكتتبون بها وعند جني الأرباح يتم تقسيمها بينهم وبين المشروع الخيري ويعود رأس المال للمشروع؟ هل هذه الصورة جائزة؟ لا بد أن الذين بذلوا هذه الأشياء يستأذنهم في ذلك، فإن أذنوا فعل ذلك، وإلا تكون في المشروع المعين الذي بذلوا الأموال لأجله. نعم، لأن الحقوق تتعلق بأصحابها، إلا إذا كانوا وكلوا إليه الأمر قالوا على نظرك، هذا شيء ثاني. يقول: هل يحاسب الظالم إذا لم يدعى عليه من قبل المظلوم؟ دعوة المظلوم نوع من الانتصار، لهذا لو لم يدعو إذا لم يدعو عليه فيكون العقاب شد، ولكن إذا دعا فهذا نوع من الانتصار، فإنه قد يخفف عنه بذلك. ومع ذلك الأمر ليس سهلا، لأن الله لا يترك حقا إلا وأتاه، وفي خطب الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا من هذا كثيرا، حتى في خطبة حجة الوداع قل: من اقتطع حق مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجل: يا رسول، وإن كان يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. يعني الحق ما هو سهل، حق الناس ما هو سهل. في حديث أبي ذر: شاهد شاة تنطح أخرى فقال له: أتدري فيما انتطحان؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يعلم، وسوف يقتص جل وعلا من القرنى للجلحى، بهيمة يقتص لها تمام العدل، فكيف العاقل؟ قد جاءت الأثار أنه إذا كان يوم القيامة بعثت البهائم لأجل هذا، ثم يقتص من الظالمة للمظلومة، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني مثل هذه البهائم. فالله جل وعلا حكم عدل لا تذهب مظلمة أبدا، وهو رقيب على عباده جل وعلا. فالإنسان لا يخشى إلا نفسه، لا يخاف إنه يحاف عليه أو يظلم، كلا أبدا. وإذا كان له حقا لن يضيع، سيأتيه على كل حال، فالتحذير من هذا كثير جدا. ولهذا في أثر عائشة رضي الله عنها قالت: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء، ويروى هذا مرفوع، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. والدواوين معنى كتابة الأعمال، الأعمال التي تدون، يعني أنها تكون هذه الأقسام الثلاثة. قسم يكون شرك، وهو الذي لا يغفر الله منه شيء، هذا معروف، الشرك غير مغفور لصاحبه. والشيء الذي لا يعبأ الله به شيئا هو الذي يكون ظلم العبد بينه وبين ربه جل وعلا، يقصر في واجب، يرتكب محرم وما أشبه ذلك، يعني بينه وبين ربه فقط، فهذا لا يعبأ الله به شيء، يعني أن الله يغفره ولا يبالي، فهو على سبيل المغفرة. ولا أما الشيء الذي الديوان الذي لا يترك الله منه شيء، فالحقوق التي بين العباد لا بد من أدائها، لا بد أن يعفو. وأول ما يقتص من العباد إذا جاء الله للفصل والقضاء في الدماء، يأتي المقتول ممسكا صاحبه: يا رب سله فيما قتلني، ودمه يثعب، وقرب ما رأسه أيضا، قاتل أسأل الله العافية. هذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. ولهذا يقول جل وعلا في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أشد من هذا؟ نسأل الله العافية، يلعن ويغضب عليه ويعد له جهنم عذابا عظيما. فنظر ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة لما حج واعتمر، فقال: ما أعظمك وما أعظم قدرك عند الله، ولكن المؤمن أعظم حرمة عندك عند الله من الله. فعلى كل حال يعني حقوق الناس على سبيل الاستقصاء، ولهذا يجب على العبد أنه يتحاشى منها ويسعى جهده في أن يؤدي حقوق العباد قبل الموت. أما إذا مات على ذلك فالله المستعان. نعم. يقول السائل: هل ذكر بعض الصفات الحسنة والأعمال الخيرية لأمهاتنا